إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أعز الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة، وصدق القائل لما قال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا ولصاغ منها الحل والدينار. وأصر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شريك ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أرضه التي تكلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مضرم ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فيه بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مبركع بن إلياس بن مضر ابن نضال بن معد مولد عدنان مولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. تحكي عن المختار في صلواته، في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال السم في جو الفلا من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها جزءا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى فكره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسكن الجدران، هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون، تلك ثقافة أخذت بلب عقولهم أزمانا، الله خلاق الوجود وهذه آل الكتاب تسلسلت قرآنا. وبعد بإذن الله جل وعلا، فإن أمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل صار بينها وبين سلف الأمة الأول فرق شاسع، حيث أن سلف الأمة ما كانوا يلتفتون إلى هذه الحياة على الإطلاق، إنما كانوا يتزودون منها للقاء ملك الملوك ورب البريات جل جلاله. فالإنسان منا ما عاش في هذه الدنيا إلا لكي يأخذ الزاد إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد زاد التقوى. أما نحن الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، حق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان: كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، وليغرقن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن سلف الأمة ما اتهم أبدا بالتكالب على هذه الدنيا، لذلك رفع الله رايتهم عالية خفاقة في الشرق والغرب، وما عاشوا ذلا على الإطلاق، بل كانوا هم الأعزة على وجه الكوكب الأرضي. أما نحن الآن لما طلبنا الدنيا ولما تكالبنا خلف الدنيا، ما حصلنا الدنيا على الإطلاق. لذلك قال جل جلاله في كتابه الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ضرب الله عز وجل هذه الحياة الدنيا بمثال كالمطر الذي نزل من السماء فاختلط بتراب الأرض ثم جاء الرياح فطيره. هذه هي حقيقة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الدنيا بما فيها من ذهب وفضة، بما فيها من قصور ودور، بما فيها من ذهب وفضة، بما فيها من أموال، هي في الحقيقة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك قال جل جلاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر في الأموال، ألهاكم التكاثر في الأولاد، ألهاكم التكاثر في الحياة الدنيا، في متاعها، في أموالها، في قصورها، في ظهورها، في فتياتها، في زينتها. ثم بعد ذلك تتقفون بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار، ألا وهو الله الواحد القهار، أنتم إلى المقابر. لذلك قال جل جلاله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا من اغتررتم بهذه الحياة الدنيا، يا من اغتررتم ببساتينها وقصورها ودورها وأموالها، اعلموا أن الكل إلى فناء، وأن هذه الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء ودار محن ودار فناء ودار دمار، ولا يبقى إلا الله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا من الذنوب لحقارتها ومكانتها القبيحة. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الدنيا ما جعلها الله عز وجل إلا للابتلاء، إلا ليبتلي الله عز وجل صاحب الإيمان الصادق من الإيمان الكاذب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. إذن ماذا يخشى علينا صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى علينا من الفقر. إذن على أي شيء يخشى علينا؟ ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أي كما تنافسها من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتكم. أن تفتح عليكم الدنيا بأموالها وقصورها ودورها وفتنتها فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس الغريب هو الغريب المعروف عند الناس الذي يأتي من الشام أو اليمن أو من هنا أو هناك أو هناك، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فأنت في هذه الدنيا ما هي إلا استراحة لك في طريقك إلى الله عز وجل، ليعلم الله عز وجل المؤمن الذي يتزود منها بتقوى الله، والذي يعيش في الدنيا ولا اهتمام له بالآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. لو أتينا برئيس أو وزير أو حاكم أو سيد أو شريف إلا من رحم الله عز وجل وسألته في مسألة من أمور الدين ما أجابك، لكن لو سألته عن الجنيه والدينار والدولار والريال وكل شيء من أمور الدنيا أجابك في الحال. قال عنهم القائل: إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر. هذه هي الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، دار فناء، دار دمار، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سئل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا له صف لنا الدنيا، إيه هي الدنيا؟ قال: أولها بكاء، وأوسقها عناء، وآخرها فناء، أي موت. أولها بكاء، ما رأينا أحدا مهما علا قدره ومهما ارتفعت مكانته ولد في هذه الدنيا ضاحكا على الإطلاق، إنما ولد باكيا حافيا عاريا، أولها بكاء، أوسطها عناء، عناء في طلب الرزق، عناء في التعامل مع الأهل، عناء في التعامل مع الجيران، عناء في تربية الولد، ثم آخرها فناء. ما رأينا أحدا مهما ارتفعت مكانته ومهما على قدره عاش في هذه الدنيا الدهرة والدهر على الإطلاق. ما رأينا أحدا لانت له الدنيا على الإطلاق. ما رأينا أحدا خلد في هذه الدنيا على الإطلاق. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال علي بن أبي طالب: الدنيا حلالها حساب وحرامها عتاب وفي متشابهها العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الدنيا قالوا له: صف لنا الدنيا. قال رضي الله عنه: قسمت الدنيا ثلاثة أجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. جزء للمؤمن، فالمؤمن يتزود منها للقاء الله عز وجل، فالمؤمن يستغل هذه الفرص في الدنيا من صيام وصلاة وقيام وصدقة وحج وقراءة للقرآن ليتزود للقاء الله عز وجل. والمنافق تجده مع المصلين وتجده مع المجرمين، تجده مع الراكعين وتجده مع السارقين، تجده مع الساجدين وتجده مع العاصين. هو مع هؤلاء الوجه ومع هؤلاء الوجه. أما الكافر فهو يتمتع بهذا كله لأنه لا يرى في ذلك من شيء، لا يرى شيئا من ذلك حراما عليه. هذا هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. دخل عليه رجل عمره 200 سنة، رجل عنده 200 سنة، دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال له معاوية: كيف رأيت الدنيا؟ رجل عنده 200 سنة، كده عنده خبرة كبيرة جدا بالدنيا. قال: كيف رأيت الدنيا؟ الدنيا دي عنا ازاي الدنيا؟ قال: ثنيات بلاء وثنيات ثناء. شوية تلاقي الدنيا حلوة وشوية ملاعش. يولد مولود ويحلق هالك، ولولا المولود لهلك كل من على سطح الأرض، ولولا الهالك لضاقت الأرض بمن عليها. هذا هو الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنها عندهم. رحم الله أقواما دخلوا الدنيا خفافا وخرجوا منها خفافا. خفافا من ماذا؟ خفافا من ماذا؟ من الأموال أبدا، من الذرية أبدا، خفافا من الذنوب. وما الذي جعلهم خفافا من الذنوب؟ أنهم تزودوا التقوى للقاء الله عز وجل، تزودوا الزاد الصحيح الذي يوصلهم إلى طريق الله عز وجل. هذا هو هشام بن عبد الملك. قابل صحابيا يسمى سالم في بيت الله الحرام فقال له يا سالم سلني حاجة، أن أطلب منك أي شيء عشان أنا أستجهلك. فقال أستحي أن أسأل غير الله في بيته. إزاي نسأل غير ربنا وأنا في بيت الله عز وجل؟ فخرج من المسجد فقال له يا سالم الآن سلني. قال أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال أما حوائج الآخرة فلا أملكها. حوائج الآخرة ده عند ربنا ماليش دعوة بيها، اسألني من حوائج الدنيا. فقال له سالم استحييت أن أسألها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ هؤلاء قوم طلقوا الدنيا، عرفوا حقيقة الدنيا، عرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو ساوت ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا هو هارون الرشيد رضي الله عنه، وكان صديقا لمحمد بن السماك، ومحمد بن السماك هذا رجلا عالما. فذات يوم ومحمد بن السماك عنده أصاب هارون الرشيد الظمأ، عطشان عاوز يشرب مية، فقال لخدمه ائتوني بالماء. فلما أتوه بشربة الماء أخذها منه هارون، أخذها منه محمد بن السماك، ثم قال له يا هارون لو أنك في صحراء ولا شيء معك، أنت في صحراء ومعكش لا أكل ولا مية ولا شرب ولا أي شيء، وستموت من العطش، هتموت من العطش. ثم جاء رجل وقال أنه سيعطيك شربة ماء وستنقذ بها حياتك، بس في واحد عايزينك عايزك شربة مية وتنقذ بها حياتك ولا تموت، فماذا تعطيه؟ قال أعطيه نصف ملكي، عندي نصف الملك بتاعي. قال أرأيت إن حبست فيك هذه الشربة فأردت أن تخرجها وستموت، وجاء من سيساعدك في ذلك، ماذا ستعطيه؟ قال أعطيه النصف الآخر. قال خذ يا هارون اشرب هنيئا مريئا وتعسا لملك لا يساوي عند الله شربة ماء. هذا هو هارون الرشيد أيضا، لما مرض مرض الموت تكلم المرجفون وتكلم الناس في جميع أنحاء المدينة أن هارون الرشيد سيموت، فأراد أن يعصر كلامهم، أراد أن يكذب كلامهم، فقال أتوني بحمار، وذلك بعد أن عجز الأطباء في معالجته من مرضه. فقال أتوني بحمار، يريد أن يركب على الحمار ويطير في طرق المدينة لكي يقول الناس أن هارون الرشيد ما زال بصحته. فلما جاءوه بالحمار ترنح الحمار به، أي سقط الحمار به على الأرض، فقال أنزلوني، صدق المرجفون. ثم جاء بالأطباء قال لهم عالجوني، قالوا لا نستطيع، عجزوا عن معالجته. فأخذ ينظر إليهم وهو يقول إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. إذن من الحي الذي لا يموت؟ من الحي الذي لا يموت؟ إنه الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا رجل كان حاكما لبغداد، جمع المال من حله وحرامه حتى أن هذا المال كثر معه فلم يجد مكانا يضع فيه هذا المال، فحفر في الأرض حفرا ووضع المال فيه، جمع المال من الحلال والحرام لدرجة أنه لم يجد مكان يحط به هذا المال، ما لقاش مكان يحط به هذا المال، فحفر في الأرض ووضع المال في الأرض، شل المال، شل الفلوس في الأرض. ثم جاء بأبنائه وقال لهم: انظروا، هذا المال جمعته لكم، واعلموا أن هذا المال لو وزع على أهل بغداد لصار كل منهم تاجرا. لو شوية المال اللي معايا دول توزع على كل واحد من أهل بغداد أخذ من هذا المال، كل واحد منهم يصبح تاجر ولا محتاج إلى المال بعد ذلك. والمسكين لا يعلم أن دعوات المظلومين تتوالى عليه آناء الليل وأطراف النهار، ما هي إلا أيام قليلة. ثم جاء حاكم آخر فسلم الحكم منه. ركز معي، هذا الرجل كان حاكما وكان معه الحكم، وكان صاحب مال كثير وكان معه مال، وكان عنده صبيان، وكان عنده فتيات، وكان عنده زوجة، حكم ومال وصبيان وفتيات وزوجة، ما هي إلا أيام. فجاء رجل آخر وسلم الحكم منه، يبقى كده ضاع الايه؟ الحكم، يبقى اصبح هو والمال والصبيان والزوجة والفتيات. هذا الحاكم الجديد ذبح ابناء هذا الرجل، يبقى كده ضاع الاولاد، يبقى اصبح هو والمال والزوجة والفتيات. اخذوا فتياته، فتياته وزوجته أسراء، أسروهم، وبكذا أصبح هو والمال، ضاع الحكم وضاع الصبيان وضاعت الفتيات وضاعت الزوجة، ما بقي إلا هو والمال. ثم عذبوه حتى دلهم على المال فأخذوه، أصبح كده وإيه؟ وحيدا. كان معه مال وحكم وسلطان وأموال وأولاد وفتيات، ضاع كل هذا. لماذا ضاع كل هذا؟ لأنه اغتر بنعمة الله عز وجل عليه، لأنه لم يتق الله عز وجل في ماله وفي حكمه وفي أولاده، فضيع الله منه كل هذا فأصبح وحيدا كده بس. فوضعوه في السجن وعذبوه حتى جاءوا بمسمار، جابوا مسمار ووضعوه على النار حتى صار كالجمرة، جاءوا مسمار وحطوه على النار لحد ما هذا المسمار أصبح قطعة من النار. ثم وضعوه في عينه فسالت عيناه وأصبح أعمى، ضاع المال والحكم والزوجة والفتيات والصبيان وعينه ضاعت هي عينه. ثم قال له اخرج، سامحناك خلاص، اطلع بقى من السجن. الى اين سيخرج؟ هل سيخرج الى زوجه، اسره الزوجه؟ هل سيخرج الى حكم، سلب الحكم؟ هل سيخرج الى صبيان، ذبح الصبيان؟ هل سيخرج الى مال، اخذ المال؟ خرج إلى المسجد الكبير بالكوفة، فكان المصلين لما يخرجوا من صلاة الجمعة يمد يده ويقول لهم: من مال الله يا عباد الله، من مال الله يا عباد الله. بعد أن كان ذا مال وبنين و ولكنه اغتر بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. نعم، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من فتشي وضبشي، فلا يغرنك مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. يا ابن آدم، ولدت إذ ولدت أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا رجل كان غنيا، ثم أصابه المرض فقال له الأطباء إنه مرض الموت، ثم أمر بأولاده قال لهم بعد 3 أيام من موتي زوروني في قبري، ثم قال لهم ضعوا خدي على لحدي ضعوه، وفي عفن التراب فوسدوه، وكفوا عنه أكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تغص صبيحة ثالث أنكرتموه. أختم فأقول ولما قسى قلبي وضاقت ملاهيه، جعلت الرجا مني بعفوك سلما، يتعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، كان عفوك أعظم. وما زلت ذا عفو عن الذنب ولم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقول صلاتكم وصلاة وإياكم رب العالمين.